ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج ولكنهم قوم يفرقون. حلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.